قال: ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فجعل المقام بينه وبين البيت، فكان أبي يقول: ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ في الركعتين: قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون، ثم رجع إلى الركن فاستلمه. قال أبي، فكان أبي يقول. القائل فكان أبي هو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب في إسناد الحديث، الذي يسمى جعفر الصادق رحمه الله، وأبوه محمد بن علي. قال: فكان أبي يعني محمد بن علي يقول: ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قراءة السورتين في الركعتين. ففيه تردد، هل هي مرفوعة أم ليست مرفوعة؟ والصحيح أنها ليست مرفوعة، على ما بينه مطولا الخطيب البغدادي في كتاب الوصل والفصل، فبين أن هذه مما أدرج، وأنه لم تثبت الأحاديث بقراءتهما في هذا الموضع، وذكره غيره من الحفاظ، لكن هو أطنب في بيان ذلك. لكن الفقهاء متفقون على استحباب قراءتهما في هذا الموضع، يعني من جهة النقل الحديثي لا يثبت فيها حديث، لكن الاتفاق عليها. كيف طيب يتفقون عليها والحديث ما ثبت؟ ما الجواب؟ نعم. إيه، لكن كونه يقرأها في الوتر، يقرأها في الفجر، ما يدل على أنه يقرأها في هنا. أحسنت. العمل، جريان العمل بها، فعمل الناس جان بها، وقد يجري عمل الناس بشيء لا يعرف فيه دليل من القرآن ولا من السنة. وصرح بهذا أبو الفرج بن رجب في فتح الباري، وذكر له مثالا التكبير في أيام العشر، فهذا التكبير جرى به العمل من الصحابة إلى يومنا هذا، ولا يعرف فيه نقل. لذلك من روائع القول قول محمد أنور الكشميري: إنما جعل الإسناد لئلا يدخل في الدين ما هو منه، لا ليخرج منه ما هو منه. الآن يأتي بعض الإخوان في شيء العمل اضطرد به، ثم يقول الأحاديث فيه لا تصح، فلذلك لا نعمله. هذا ليس دليلا. جريان العمل به في طبقات الأمة قرنا بعد قرن، هذا دليل أقوى من الأحاديث، لأن الحديث قد يكون أحادا، لكن هذا عمل متواتر الذي سماه الشاطبي التواتر العملي، وهذا كثير في الدين. فمثلا خطبتا العيد لا يثبت فيهما حديث، لكن لا يعرف أحد من أهل الإسلام قال ولا فعل خطبة واحدة إلا في القرن الرابع عشر، في القرن الخامس عشر. هذا يدل على أن فعله بدعة، لا أن فعل الناس بدعة كما يقول، ويقول الأحاديث ما صحت بذلك. هذا دين الناس أخذ بالتواتر والاستفاضة، فهذه حجة، وهذا موجود في مواضع كثيرة من الشرع، ليس فقط هذا الموضع، هذا الموضع وهذا، والذي تقدم السبيل الزاد والراحلة لم يثبت فيه حديث، قال الترمذي وعلى هذا العمل عند أهل العلم أن السبيل هو الزاد والراحلة. الاستعادة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لم يثبت فيها حديث في أصح قولي أهل الحديث، وهو قول الإمام أحمد وغيره، لكن لم يزل المسلمون يقرؤون القرآن فيقولون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يأتي إنسان يقول الحديث غير صحيحة، إذا ما نستعيد هكذا، نقول أعوذ بالله فقط، أو بالله أعوذ، حتى ما نقع في بدعة أننا نلتزم شيء ما ورد في الأحاديث. أن تلتزم شيء ورد في الدين، وهو تلقي الناس العام، فالتلقي العام هذا من طرق نقل الدين، وهو واقع في كثير من الأحكام، ثم صار الناس يخالفونه بزعم أنه لا يصح فيه حديث. وهذه من آثار الظاهرية التي دبت إلى فقهاء أهل الحديث. فقهاء أهل الحديث القدامى لم يكونوا هكذا، فقهاء الحديث مثل مالك والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه والحميدي وأضرابهم، ما كان هذا هو أصول فقههم ومقاصدهم في علم الشريعة. وأما المتأخرون فعامتهم لا يجرون على أصول أهل الحديث، وإن زعموا أنهم من أهل الحديث هم يجرون على أصول الظاهرية، كهذه المسائل التي سمينا تجد فيه من الناس من ينتصر فيها على خلاف عمل الناس ويقول هذا الذي تدل عليه الأحاديث، ويترك ما جرى به عمل الناس طبقة بعد طبقة، ولم يعرف في الدين إلا هو، مثل خطبتي العيد، لم يعرف في الدين إلا أن العيد له خطبتان، وكل فقيه من كل مذهب في كل بلد يذكر هذا، ابن حزم في المحلة في الأندلس يذكر هذا، والسرخسي في مشرق الأرض المقابل للأندلس يذكر هذا وهو من الحنفية. ثم يأتي بعض الناس يقول السنة لم تثبت بهذا، ظاهر السنة أنها واحدة، ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس العيد، هذه ظاهر، هذه من البلاوي التي صارت عند الناس، ظاهر يعني ما يفهمه هو، ليس ظاهر باعتبار الوضع اللغوي ودلالة الشرع عليه وجريان العمل، لا، باعتبار ما يفهمه رجل في القرن الخامس عشر ويخالف عمل الأمة ويترك عمل الأمة ويزعم أن هذا انتصار للسنة. انتصار السنة أن تنتصر لعمل أهل السنة بها، لا يعمل فقهاء أهل السنة قرنا بعد قرن، خاصة الأئمة المعروفين باتباع الحديث مثل مالك والشافعي وأحمد، لا يعملون بشيء على خلاف السنة. يأتي بعض الناس يهون عليه أن يقول في فقهاء أهل الأثر إن هذا وإن قال به فلان بدعة، هذا ليس سهل يا إخوان، الأمر كما قال الإمام أحمد البدعة شديدة، البدعة شديدة، وتجد في القرن الخامس عشر يأتي أحدهم إلى كلام الإمام أحمد في مسألة ويقول وإن قال به أحمد إلا أنه بدعة، هذا الخوف من الله في قلبه قليل. أحمد صاحب الاتباع والاقتداء بالآثار والحث عليها يقول بالبدع، لابد أن تبحث وتنظر هل أحمد رحمه الله قال بها اتباعا لفعل أحد من الصحابة، لأثر أحد من التابعين، ولا يكاد شيء من كلام أحمد خاصة إلا وله أثر، لا يكاد يوجد، حتى بعض ما استنكره الناس الآن من كلام أحمد تجده في كلام بعض الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، لكن الجهل بالاستنباط هو الذي صار عليه الناس الآن، هم يجهلون ويجهلون أنهم يجهلون ويستعدون على ويتعدون على الأئمة، مثل يعني بعض الناس الآن يعني يقولون طلب التحلل عند موت الميت هذا بدعة، طلب التحلل يعني إيش؟ اللي يقولون سامحوه اعفوا عنه اجعلوه في حل، هذا مشهور في كثير من البلاد الإسلامية، إذا مات الميت يقول اجعلوه في حل، تجد بعض الناس يقول هذا بدعة، ليه بدعة؟ يقول ما ثبت فيه حديث ولا كان به العمل، هذا من جهله هو. البخاري في صحيح البخاري من حديث قيس بن أبي حازم، من حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله أنه لما مات المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قام جرير فخطب الناس فقال أيها الناس إن أميركم كان يحب العفو فاستعفوا له. إيش معنى فاستعفوا له؟ يعني حللوه بيحوه سامحوه. ثم ذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك فقه أهل الحديث هو الفقه الكامل، لكن أين أهل الحديث؟ فقه الحديث هو الفقه الكامل، لكن أين أهل الحديث؟ ليس أهل الحديث الظاهرية الذين يحفظون أحاديث ثم يستنبطون منها يقول ظاهر الحديث هو هذا، أهل الحديث هم الذين يتعبون أنفسهم في تتبع الآثار، آثار الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وعمل السلف، ولا يهون عليهم أن يزيفوا قول أحد من الأئمة المتبوعين الكبار كمالك والشافعي وأحمد، لأنهم يخافون الله عز وجل، يعظمون هؤلاء الأئمة، ينظرون إلى أنفسهم ثم ينظرون إلى أولئك الأئمة. يأتيك واحد ينام عن الفجر في الأسبوع ثلاث مرات، كل أسبوع ثلاث مرات، ما هو في الشهر مرة أو في الشهرين مرة، تجد ثلاث مرات ما يصلي الفجر مع الجماعة، ثم يذكر لك كلام أحمد يقول هذا بدعة وإن قاله أحمد. أحمد رحمه الله الذي كان يصلي ما يصلي من النفل، حتى ذكر في ترجمته أنه كان يصلي في الضحى الواحد 300 ركعة، ويأتي إنسان ويهون عليه يقول عن كلام الإمام أحمد أنه بدعة، هذا ما يخاف الله على الحقيقة، ما يخاف الله، اللي خاف الله ما يجرؤ على أولياء الله من العلماء، يتأدب ويتأنى وينظر ويراجع، ولا يقول في شيء أنه بدعة ما تكلم به أهل العلم، يستعني كثيرا حتى ينظر، لأن الأمر شديد أن تقول عن أحد من الأئمة المتبوعين فضلا عن الصحابة. الآن من الناس تجده يقول عن أشياء ثبت عن الصحابة هذا بدعة. يقال له عمر ابن عمر قال به، قال وإن قال به ابن عمر، الحجة في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنت أعلم بكلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم من ابن عمر؟ لست أعلم من ابن عمر رضي الله عنه بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك سئل إبراهيم النخعي عن رجل قيل له إن عمر بن الخطاب يقول كذا وكذا فلم يقبل، يعني رجل في مسألة فقهية ذكر له أن عمر يقول بهذا، ما فيها آية ولا فيها حديث، فيها قول عمر، وش قال إبراهيم النخعي؟ قال يؤدب ويحبس، اللي يرد كلام عمر يؤدب ويحبس. كيف الآن اللي يقول عن كلام ابن عمر وكلام ابن عباس وكلام ابن زبير يقول هذا بدعة؟ ومتى؟ من أحد في القرن الخامس عشر، ومن أحد الله أعلم بحاله في صلاته وصدقه وإيمانه وخوفه من الله سبحانه وتعالى. لذلك العلم شديد، ما هو سهل، والثبات فيه على طريقة أهل السنة والحديث ما هو بسهل، ليس دعاوى ظاهرية يأتي الإنسان يقول هذه طريقة أهل الحديث والسنة. طريقة أهل الحديث والسنة إذا أردت أن تعرفها اقرأ جامع الترمذي 10 مرات تعرف طريقة أهل الحديث والسنة. أما تقرأ لي بلوغ المرام ثم كل حديث تأخذ تقول ظاهر الحديث كذا وكذا، وظاهره يعني هو الذي يفهمه وهو لا يعرف العربية، وإنما لأنه من بلد عربي يقول ظاهر الحديث كذا وكذا ويحمل الناس على هذا، يقول غير هذا القول قول باطل. هذا واقع مؤلم يا إخوان، صار الناس الآن يزيفون علوم السلف وينسبون معارفهم إلى البدع، وهم يقعون في مخالفة ما جرى به عمل المسلمين ويتبعون غير سبيل المسلمين. ولذلك سرعان ما يبتلون في أديانهم، ما يجرؤ أحد على أولياء الله من العلماء والصالحين ويخالفهم بالألفاظ الشنيعة، تجد يقول هذا بدعة، هذا باطل، هذا لا يقول به أحد من أهل الفضل والعلم، وتجد قبله من الأئمة المتبوعين من قال به. هذا لا يبقى علمه، وربما لا يبقى إيمانه، ربما لا يبقى إيمانه، ربما يقع في الضلالات هو ويقع في البدع، وربما يخرج من الإسلام. وهذا ظاهر في أناس كانوا قريبا يصنفون في مثل هذه المسائل فتركوا العلم بالكلية بعد ذلك، لأن من عادى أولياء الله عز وجل بارزه الله بالمحاربة. والمعاداة بعض الناس يحسبها فقط تتكلم في أعراضهم، لا، المعاداة في عدم التأدب معهم. يأتي إنسان، والله إن الإنسان يا أخوان إنه يرتعد يسمع واحد يقول عن كلام الإمام أحمد بدعة، يعني الإمام أحمد إمام أهل الأثر، الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان تبع للآثار، الإمام أحمد رحمه الله تعالى قام بنصرة السنة واعتقاد السلف، الإمام أحمد رحمه الله تعالى له مقامات من الصدق كثيرة، يهون على إنسان يقول عن كلام له رحمه الله تعالى إنه بدعة؟ هو ليس معصوما، لكن ليس من السهل أن تقول على كلام إمام من أئمة المتبوعين المعروفين باتباع الأثر أنه بدعة ثم ليت مرة أو مرتين، لا، هذا كثير من المسائل، ويقول هذا من جمود الحنابلة وهذا من التعصب المذهبي، وهو يتعصب لنفسه أو يتعصب لبعض المتأخرين، تجده هو في الحقيقة يتعصب إما لقوله وإما لبعض المتأخرين، ويترك الأئمة المتبوعين المعظمين أهل الولاية والصلاح والزهد والعلم والاتباع، ثم يرجع إلى اتباع نفسه أو اتباع شيخه أو أحد من المعظمين من المتأخرين. هذا الأمر يجب دائما الإنسان ينظر فيه ويبني فقهه بناء صحيحا. نعم.